السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، في قول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح باب نكاح الكفار، قال حكمه كنكاح المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمه يعني نكاح الكفار كنكاح المسلمين، يعني أنهم إذا تحاكموا إلينا فنحن نعقد زواجهم على ما عندنا في شرعنا، نلزمهم بالشروط والأركان، فما كان منه حلالا نقرهم عليه، وما كان محرما فإننا لا نقرهم عليه. هذا إذا تحاكموا إلينا وترافعوا، لكن لو أسلموا فإننا إذا كان نكاحهم نكاحا صحيحا على حسب شرعهم، وليست المرأة حراما على الرجل أن يتزوجها كأن تكون أخته أو عمته أو أي امرأة من محارمه، فإننا نقرهم أيضا عليه ولا نبحث عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر بأنه بحث أو سأل عن الأزواج إذا أسلموا. لكن هناك طوائف يبيحون المحرمات، يعني المحارم كالمجوس، يتزوجون محارمهم والعياذ بالله، فهؤلاء لو أسلموا لا يقرون على نكاح المحارم، فإنه يفرق بينهم. نعم. قالوا يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. الفاسد هو الذي فيه شرط أو شرط مختلف فيه، يعني منهم من العلماء من يراه شرطا ومنهم من لا يراه، هذا يعتبر عندنا فاسد ولا يعتبر باطل. فإذا أسلم أناس أو تحاكموا إلينا وعندهم زواج نعتبره فاسد، فإذا كانوا يعتقدونه بشرعهم أنه صحيح فإنهم يقرون عليه، أما الباطل فإنهم لا يقرون عليه. هذا على حسب الشرع الذي هم ينتسبون إليه، أما من تلقاء أنفسهم يحلون ويحرمون فلا. نعم. قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. نعم، إذا ترافعوا إلينا وقالوا اعقدوا لنا زواجا على حسب شرعكم، فإننا نعقده على حسب شرعنا وما فيه من الشروط والأركان. هذا إذا ترافعوا إلينا وهم على ما هم عليه. نعم. وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. أما إذا أسلموا وليس زواجهم الذي هم عليه باطل فإننا نقرهم عليه، وإذا أسلم الزوجان وهم على زواج حلال بالنسبة للمرأة مثلا أنها تحل للرجل فإننا أيضا نقرهم ولا نبحث عنهم، لكن لو تبين لنا أن المرأة حينما عقد الزواج لا تحل للرجل كأن نعلم علم اليقين بأنه تزوجها وهي في عدة هذا الزواج باطل، أو أنها من محارمه هذا الزواج باطل لا يقرون عليه، يفرق بينهم. نعم. قال وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم، إذا كانت المرأة ممن لا يجوز زواجها ابتداء، كأن تكون من محارمه مثلا عمته أخته خالته، فإنه يفرق بينهم حالا من حين ما يسلمون. نعم. قال وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر. أي كافر حربي أو غيره كما ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في إيضاح المسألة، إذا اعتقدوا هذا الوط نكاحا وأنهم يعتقدونه عقدا للزواج فإنهم يقرون عليه، إذا كان أيضا ممن يباح زواجهم بعضهم ببعض. أما إذا كان مختل به شرط مختلف فيه أو باطل فإنهم لا يقرون عليه. نعم. قال وطأ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ. وإلا فسخ. نعم، يعني إذا اعتقدوا هذا الوطأ اعتقدوه نكاح، ما اعتقدوه جريمة ارتكبوها، وطئ رجل امرأة من الكفار معتقدين أن ذلك عقدا للزواج ثم أسلموا، فإذا كانت ممن تحل له ابتداء يعني ليست من محارمه وليس هناك مبطل للنكاح أيضا فإنهم يقرون عليه، وإلا فسخ. يعني إذا كان إنهم لما أسلموا عرفنا أنهم حينما وطئها يعرف أنه معتديا ولا يعتقدون ذلك زواجا يفرق بينهم. نعم. قال أقر وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته. يعني إذا كان المهر الذي دفعه حينما اتفقوا على الزواج إذا كان هذا المهر صحيح يعني مالا حلال ومباح تأخذه لأنه من حقها، فهذا من الحقوق الواجبة للمرأة على الرجل، إذا كان مالا حلالا أخذته. نعم. وإن كان فاسدا وقبضته استقر. إذا كان المال الذي دفع عليها مهرا أو سمي لها مهرا فاسد يعني ليس حلالا، إما خمر وإما كلاب وإما أدوات له، فإنه ما دام أنها لم تقبضه في حالة الكفر فإنه يسمى لها ويفرض لها مهر المثل من المال الحلال. نعم. إن كان فاسدا وقبضته استقر. إذا كان فاسد وقبضته قبل الإسلام فقد استقر، لأنهم يوم بذلوه واتفقوا عليه كانوا يعتقدون حله مثل الخمر مثل أدوات له الخنزير، فما داموا اتفقوا عليه وهم يعتقدون حله في شرعهم وقبضته قبل أن تسلم فإنه قد استقر ولا نتدخل فيه. أما إذا كان قد سمي ولكن لم تقبضه ثم أسلموا، فإنه يفرض لها مقابله يعني قيمة حلالا من الأموال المباحة، ولا تقر على قبض المال المحرم كالخنزير أو الخمر وغيره. نعم. وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. نعم، إذا كان قد سمي فإنها تعطى قيمته، وإذا كان لم يسمى فإنها تعطى مهر المثل، يعني المال الذي المهر الذي يليق بمثلها من نسائها وأقاربها. نعم. قال فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما. نعم، إذا أسلم الزوجان سواء مشركين أو يهود أو نصارى أو من أي فئة، إذا أسلموا سواء أقروا على زواجهم، وأما إذا كان واحد منهم يعني أسلم الزوج والمرأة باقية لكنها كتابية يعني يهودية أو نصرانية، يقرون أيضا، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية. لكن لو أن الزوج يهودي مثلا أو نصراني وزوجته مشركة، فإنه إذا أسلم هو لا يقر على زواجها، لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج المشركة. ولو أسلمت هي وبقي هو، إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإنه ينفسخ زواجهم، أو أنهم ننظرهم حتى تستعد تنتهي العدة، فإن أسلم قبل تنتهي العدة بقوا على زواجهم، فإن انتهت عدتها ولم يسلم فإنه قد انفسخ نكاحهم. نعم. قال: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. نعم، إذا أسلمت هي يعني سواء كتابية أو غير كتابية، أو أسلم الزوج لكن امرأته غير كتابية، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. نعم، إذا كان قبل الدخول يعني عقد لهم الزواج ثم أسلمت هي قبل زوجها، أو أسلم هو ولكنها غير كتابية، فإنه ينفسخ نكاحه في الحال ما دام أنه لم يحصل الدخول. نعم. قال: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. إن سبقته أسلمت قبله فإنه يصرف لها يلزم بنصف المهر، هذا لأن كونها أسلمت قبله فإنها تشجع على إسلامها، ولا يقال لا مهر لك لأنك أسلمت، بل العكس، ما دام أنها أسلمت أول وأبى هو من الإسلام فإنه يلزم، إذا كان قبل العقد يلزم بنصف المهر. هي أسلمت وانفسخ النكاح لكن تعطى نصف المهر ما دام حصل إسلامها قبل الدخول، فإن كان قد دخل بها وقد سمي المهر تأخذه كامل، وإذا كان لم يسمى يفرض لها مهر المثل ما دام أسلمت قبله. نعم. قال: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. لا، بالعكس، إذا كان هو أسلم أول فإنه ليس لها إلا نصف المهر، أما إذا كانت أسلمت هي أيضا فإنها تعطى نصف المهر إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فتعطى المهر كامل. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. أعد. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. نعم، إذا كان تزوجوا يعني عقد لهم ودخلوا حصل الدخول ثم أسلم واحد منهم لم يسلموا جميعا، فإننا نقول ننتظر حتى تنتهي العدة، إن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد فسخ النكاح منذ أسلم الذي أسلم منهم، وإن أسلم الآخر قبل نهاية العدة بقي نكاحهم. نعم. قال وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. إن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. إن كفروا يعني بعد الدخول كانوا هم مسلمين دخل كفروا بعد الدخول فإنه ينفسخ وقف الأمر عن قضاء العدة. نعم، إذا انتهت عدتها قبل أن يرجعوا للإسلام فإنه ينفسخ نكاحه، وبعده وقبله بطل. يعني إذا أسلموا قبل الدخول وبعد العقد فإن النكاح ينفسخ مباشرة. هذا إذا ترافعوا إلينا وهم ما زالوا على دينهم، أما في شيء يخصهم وهم ما زالوا على دينهم فليس لنا فيهم يعني شأن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصداق. باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد. الصداق هو المهر، والله عز وجل قد ذكره في كتابه وآت النساء صدقاتهن نحلة فريضة. نحلة يعني فريضة، فهو حق للمرأة سواء كان كثير أو قليل على حسب الاتفاق، وليس له تحديد ولا حد، لكن من الأفضل تيسيره والتسامح فيه وعدم المبالغة في كثرته، تشجيعا للشباب على الزواج سواء ذكورا أو إناث، كلهم يحتاجون إلى الزواج. ومن أسباب عفتهم وحصانتهم وسلامتهم أن تخفف مؤن الزواج، وأول ذلك المهر. ولو كان كثرة المهر مكرمة لكان به أولى أزواج محمد عليه الصلاة والسلام وبناته رضي الله عنه، فما كان لهم مهور مبالغ فيها من 400 درهم فأقل. ولذلك ينبغي للمسلمين التعاون على البر والتقوى وتسهيل مؤن الزواج تحصينا لأولادنا وحفظا لهم وحفاظا عليهم وتشجيعا لهم على الزواج وكثرة النسل المسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا بولغ في كثرة المهر أو حفلات الزواج وما يترتب على ذلك فإن ذلك مما يقلل الزواج، حتى ربما يلجؤون إما إلى حرام وإفساد المجتمع بارتكاب المعاصي والفواحش والعياذ بالله، أو أن الشباب قد ينفروا إلى بلاد أخرى ويضطرون إلى الزواج منهم وترك بنات بلدهم وأقاربهم. فمن التعاون على البر والتقوى التسامح والتساهل والتعاون والاتفاق على تسهيل مؤن الزواج من المهر وغيره. أما تحديده فهو راجع إليهم، وأكثرهن بركة أقلهن مؤنة، أكثرهن بركة وأحرى للتوفيق أقلهن مؤونة، لأننا إذا شددنا في كثرة المهر أو تكاليف الزواج حملنا الزوج الديون، ثم قد لا يفكر فيها إلا بعد الزواج بعد أيام، ربما ألقي في قلبه بغض المرأة بسبب ثقل الديون التي ركبته بسببها. والله عز وجل حث على التعاون على البر والتقوى، ومن أجل التعاون على البر والتقوى تسهيل مؤن الزواج تحصينا لهم وتكثيرا للنسل المسلم وحفاظا عليهم. نعم. وتسميته في عقد. نعم، يستحب أنه يسمى في المهر عند العقد، يستحب أنه يسمى يتفق عليه سواء دفع مقدما أو مؤخرا أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر حسب الاتفاق، لكن كونه يسمى ويتفق عليه أحسن وأسلم من الخلاف فيما بعد. كونه يسمى ويتفق عليه في البداية سواء قبض أو لم يقبض، المهم أنه يتفق عليه، فهذا هو الأفضل والأحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة وعرضت نفسها عليه وهبت نفسها له ونظر إليها وكأنها لم تعجبه ولم يرغب بها زواجا، قال أحد الصحابة: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ماذا عندك تصدقها؟ يريد أن يذكر الصداق من الآن قبل أن يعقد. قال: يا رسول الله ما عندي شيء إلا إزاري هذا. قال: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو شيء يسير. فالتمس ولم يجد شيء. فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي كذا وكذا، عدد عليها السور والآيات التي يحفظها. فقال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني يحفظها إياه. المهم إن المهر يسمى ويتفق عليه في البداية، هذا أسلم وأفضل وأحسن من النزاع فيما بعد والخلاف. نعم. قال: من 400 درهم إلى 500، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. قوله من 400 إلى 500 هذا بناء على بنات الرسول عليه الصلاة والسلام وأزواجه، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، قد يكون أحيانا أقل وقد يكون أكثر ويبلغ الآلاف، وقد يكون بشيء قليل جدا حسب الزمن وحالة الناس والاستطاعة والتفاهم فيما بينه، لأنه إذا كان القصد تحصين الأولاد فلا يهمهم كثرة المهر، فقد يتفقوا على مهر يسير من أجل تحصينهم. وإذا كان المال المهر شيئا معنوي ليس مالا من الذهب والفضة أيضا يجوز. لو قالت مهري أن تسكنني في هذا البيت بيت معين تعرف أنه بعد الزواج لن يسكنها فيه، إما أنه بيت يؤجره ويستفيد منه ويريد أن يسكنها في بيت يليق بها غيره، فقالت مهري أن أسكن في هذا البيت سواء سنة أو سنتين أو إلى الأبد مثلا، أو قالت مهري أن تعطيني هذه الفرس أو هذه السيارة أو هذه الأرض أو أن تحفظني كتاب الله، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن القرآن لا يجوز أن يكون مهرا، لكن نحن نستدل بالحديث الذي سمعناه الآن بأنه إذا اتفق معها على أن يحفظها القرآن أو بعضه فإنه يصح مهرا، أو اتفقت معه على أي علم من العلوم صنعة من الصنعات يعلمها إياه سواء علمها بنفسه أو استأجر لها من يعلمها مهنة من المهن مثلا. المهم أنه لا يلزم أن يكون المهر مالا نقديا، فلو اشترطت عليه أن يكون مهرا يحججها مرة أو مرتين مثلا كذلك، ما دام أنه شيء مباح سواء مالا نقديا أو عينيا أو مصلحة ومنفعة كل ذلك يجوز أن يكون مهرا على أن لا يكون محرم. نعم. قال: واصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. لا، على كل حال القرآن هو أولى، بأن هو ربما بعضهم يجتهد يقول أنه يعني قد يكون شيء من الامتهان، هذا ليس من الامتهان بل من التشجيع على حفظه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام زوج هذا الرجل بما معه من القرآن، وسواء القرآن أو شيء من العلوم الأخرى المفيدة النافعة المباحة أو صنعة من الصنعات أو أي شيء، إذا رضيته مهرا لها وكان مباحا فلا بأس به. ومتى ولو أسقطته هي بعد الاتفاق عليه سقط، لأن الله عز وجل يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها هي وسمحته سواء بكلها أو بعضه فالأمر راجع لها، لأن المهر من حقوقها. نعم. شعر مباح معلوم. شعر مباح معلوم يعني لا يكون شيء مجهول، أو ربما يكون أول شيء يكون معلوم يعني محدد، القصائد الفلانية هو الديوان الفلاني من الشعر، على أن لا يكون أيضا شعرا سيء. نعم. قال: ونصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها. إيش؟ ونصدقها طلاق ضرتها، هذا أمر لا تقر عليه، لأن لو اشترطت أن يكون مهر طلاق ضرتها يعني زوجته الأولى فلا، لكن تعطى مهر المثل، وقد سمعنا في الحديث سابقا: ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فلا يجوز ذلك سواء اشترطته أن يكون مهرا أو اشترطت على أنها ما تتزوجه إلا إذا طلقها، كل ذلك لا يجوز. نعم. قال: متى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ ومتى بطل المسمى؟ إذا بطل المسمى لأي سبب من الأسباب، مثل لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى وهذا مهرها، فنقول هذا باطل، إذن تعطى مهر المثل. ولو اشترطت مالا محرم إما جهلا منها أو غفلة أو نسيان فإنه أيضا لا تعطى هذا المحرم وتعطى مهر المثل. نعم. قال فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل، وعلى إن كان لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا أو العكس. نعم، وألفين إن كان ميتا. إذا قال صداقك ألفا إن كان أبوك حي وألفين إذا كان أبوك ميت يجوز وجب مهر المثل. نعم، في ذلك يقول يجب مهر المثل. لماذا؟ لأنهم ما حددوا شيئا معين متفق عليه، فلا بد أن يتفقوا على شيء، فما دام أنه صار فيها خلاف فيها شك ألفا إن كان كذا وألفين إن كان كذا فهذا مثل البيع. لو قال بعتك هذه السلعة بألف حال أو بألفين مؤجل ثم افترقوا فإن البيع باطل ما دام أنهم لم يتفقوا على شيء معين. كذلك لو قال أتزوجك على ألف إن كان أبوك حي وألفين إن كان ميت ثم لم يتفقوا ولم يحددوا فإنه يفرض لها مهر المثل قطعا للنساء والشك. نعم. وعلى إن كان لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. قالوا إذا قالت أنا أخشى أن لك زوجة غيري، قال عبد إن كان لي زوجة غيرك فمهرك ألفان، وإن كان ليس لي زوجة فمهرك ألف واحد فلك ألف، فإنه يقول يصح بالمسمى لأن هذا أمر واضح معروف إن كان له زوجة أو ليست له زوجة ما فيها شك وسيتبين. فلذلك إذا تم العقد نرى إن كان له زوجة ألزمناه بألفين وإن كان ليس له زوجة فلها ألف واحد، يعني هذا ما تقتضي شك ولا شبهة. نعم. قال: وإذا أجر الصداق أو بعضه صح في التأجيل والتعجيل هذا راجع إليهم سواء كله مؤجل أو كله مؤجل أو بعضه حال وبعضه مؤجل، فعلى كل حال كل ذلك راجع إليهم، لكن إن حد تأجيله فإنه يجب إذا تم الأجل، وإذا لم يحدد فإنه ينتهي بالفراق إما في الحياة أو في الموت. يعني لو اتفقوا على تأجيل بعض المهر ولم يحدد له أجل فإنه أقصى حد هي لها حق أن تطالبه به ما دام ما حدد، لكن نقول أقصى حد بالفراق لو حصل، إن كان في الحياة يعني حصل طلاق فمن حين ما يطلقها يجب أن يدفع بقية مهر، أو بالموت إذا مات أحدهم إن ماتت هي يدفعه لورثتها وهو من جملتهم، وإن مات هو فإنها يفرض لها من تركته مهرها الباقي وتأخذ نصيبها من الإرث. نعم. قالوا: نصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. نعم، هذا لعله تقدم الإشارة إليه، إذا كان المهر شيء لا يحل فإنه يبطل هذا ولكن تبدل به بمهر المثل، مهر المثل يعني الذي يدفع عادة إلى النساء مثلها مقارباتها، أخواتها، عماتها، خالاتها. ننظر ماذا يصدقن هؤلاء صدقهن، تعطى مثله قليل أو كثير. نعم. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا كان اتفقت معه على سيارة مثلا ثم وجدتها معيبة، فهي تخير بين أن تعطى أرش العيب، يعني فرضا أن السيارة تساوي 10 لو كانت سليمة، لكن لأنها معيبة تساوي 8، نقول إما أن نعطيك قيمة السيارة 10 كاملة أو نعطيك 2000 مع السيارة. هذا هو الأرش إذا وجدت المهر معيبا وكان عينيا. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل أنه لم يتبين له قول المؤلف إن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها النصف. إن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها النصف. نحن مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الواجب أنه إذا سبقته بالإسلام الواجب أنها تشجع على ذلك وتعطى المهر. كيف إذا أسلمت ما نعطيها المهر، وإذا أسلم هو يؤخذ منه نصف المهر أو يؤخذ له منها نصف المهر؟ لا، الواجب أنها تشجع، إذا أسلمت قبل فتعطى المهر الأقل النصف إذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فكله. يقول ما هو وجه قوله، ما وجه كون لها نصف ليس لها مهر ولها نصفه إن كان هو المسلم؟ الوجه ذلك يقول لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي السبب في سقوط مهرها لأنها أسلمت وانفسخ النكاح، ومعروف أن المرأة إذا كان الفراق جاء من قبلها فليس لها شيء، لكن نحن ما نجعل الإسلام هو السبب في سقوط مهرها، فربما يلعب بها الشيطان وتقول إذن أرجع على الإسلام ما دامني إذا أسلمت سيسقط مهري، بل إذا أسلمت تشجع وتعطى. نعم. يقول السائل المعلوم أن النصارى يقولون المسيح من الله واليهود يقولون أن عزير من الله، يقول أليس هذا الشرك؟ كيف يسموا أهل كتاب؟ لا شك أنه هذا نحن نعتبره شرك وإلحاد، ولكن الذي شرع أن يتزوج وأجاز أن يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية هو الذي أنزل الآيات في قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح من الله، وهو الحكيم العليم عز وجل، ما ثبت ذلك بالاجتهاد ولا بالرأي. الذي أنزل هذه الآيات هو الذي أنزل الآية التي أباحت للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولا نعترض على شرع شرعه الله. يقول السائل هل قول حسبنا الله سيثير الله من فضله وإنا إلى الله راغبون، هل هذا من الأدعية التي تقال بعد التشهد، وهل هو صحيح؟ وش حسبنا الله سيأتينا الله من فضله وإنا إلى الله راغبون؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ما حدد. إذا كان دعاء مشروعا مباح فليس هناك حد ولا تعيين، إلا أنه شرع لنا أن نستعيذ بالله من 4، وكذلك علم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وما أعجبك من الدعاء سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة فادع الله به حتى تسلم سواء كنت مع الإمام أو وحدك. نعم. يقول هل يجوز تولية الخال في العقد في عقد النكاح في مع وجود العم أو ابن العم وأن أولى منه؟ لا لا، الأولى عصبتها إذا وجدوهم أولى بها، ولا وليس للخال ولاية ما دام العم موجود أو ابن العم، لأنه من العصبة من الورثة فهم أهلها وأولى بها. يقول لو أنا رجل مسلما زنى بامرأة نصرانية وأنجب منها ابن ثم شاء الله أن تسلم هذه المرأة فتزوجها المسلم، ما حكم الابن السابق؟ شاء أول الكلام. رجلا مسلما زنى بامرأة نصرانية وأنجب منها ابن ثم أسلمت تلك المرأة فتزوجها المسلم، ما حكم؟ إذا أسلمت يكون الولد لها وليس له، لأن الولد للفراش وللعاهل الحجر، الولد للفراش ينسب لها ولا ينسب له. يقول سهل في المهر المؤخر زكاة؟ نعم، إذا كان زوج ملي فهذا مر علينا في كتاب الزكاة، إذا كان المرأة مهر مؤجل فإنها تجب فيه الزكاة إذا كان الزوج مليا، أما إذا كان معسر أو مماطل أو تخشى أنه لا يحصل لها فلا تزكي حتى تقبضه. يقول السؤال إذا طلبت المرأة المهر المؤخر بعد دخولها، يقول وليس ولم يكن للزوج ذلك المهر، ماذا يفعل؟ يعني ما يستطيع يؤديه؟ نعم، على حسب الاتفاق، إذا كان تأجيله إذا كان مؤجل مدة معينة فليس له حق أن تطالبه حتى يبلغ الكتاب وأجله، وأما إذا كان تأجيل غير محدد فعليه أن يجتهد ويبذل جهده حتى يعطيها حقها. ويقول إذا تزوج رجل امرأة من محارمه هل ينسب إليه المولود إذا أنجبت منه؟ إذا أسلموا فإن الولد ينسب لأنه يعتبر ولد شبهة ولا ينفى الولد ما داموا أنهم معتقدين حله يوم كانوا على دينهم، فإن الولد ينسب لأبيه لأنه يسمى هذا الوطأ وطأ شبهة ولا يسقط الولد. يقول السائل قال صاحب الروض في شرح قوله المؤلف ونصدقها ألفا إن كان أبوه حيا والفين كان ميتا وجب مهر المثل، قال وعلل الفساد لتسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة وليس لها في موت أبيها غرض صحيح، ما معنى هذا؟ معناه أنه ما دام أنهم لم يتفقوا على شيء معين وليس لهم هدف ولا قصد في وفاة أبيها أو عدمه، وإنما هو من باب يعني التشهي أو من باب التخيير من دون أن يكون هناك غرض أو هدف سامي، فإنه يفسد هذا، يقول لأنهم لم يتفقوا على شيء معين وليس لهذا الشرط هدف سامي يقرون عليه، مثل لو قال إن كان لزوجة فلك ألفان وإذا لم يكن زوجة فلك ألف، هذا لها هدف وهو السلامة من الضرة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.